بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج كن فاعلا. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات فعلا موقظة لنفوسنا، طاردة ونافضة لغبار الكسل والراحة والسكون إلى النوم، وأن تكون بالفعل حلقات تقدم لنا أن هؤلاء الشخصيات لم يكونوا فاعلين في حياتهم إلا لأنهم أخذوا بأسباب الفاعلية. أنا دائما أتذكر شباب، وطبعا أرحب بكم، احنا أخذنا الحديث، دائما نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولم يكتفي بهذا الدعاء وقال خلاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي، أنا لابد أكون عالم، لا، أخذ بالأسباب وأصبح مؤثرة وأصبح من كبار العلماء. أحيانا تكون الظروف المحيطة بالإنسان تكون فيها بؤس وفيها شقاء ويكون فيها نقص، هذا النقص أحيانا هو الضعف الذي يولد إيش؟ قوة. يولد القوة. الشخصية التي سنتحدث عنها اليوم هي شخصية رائدة ورائعة وكبيرة، قدمت للأمة الإسلامية تاريخا حضاريا مشرفا في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن هذه الشخصية لقبت بالصديق الثاني، وذلك لثباتها على مبادئها وعلى عقيدتها. إلا أن هذه الشخصية حينما نتأمل فيها نجد أنه كان يتيما. اليتم حينما ينشأ الإنسان في هذه الحياة ولا يجد أمامه إلا والدته، لكن الذي يشعر معه بالسكينة والطمأنينة والقوة والحياة وهو والده يكون غائبا عنه. بعض الناس يرى أن اليتم ضعف، لكن كثيرا من الأيتام جعلوا من يتمهم مصدر قوة، كما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان يتيما لكنه كان قويا عليه الصلاة والسلام. قبل أن نتحدث عن الشخصية، وحينما نقول الصديق الثاني فإننا نتحدث عن من؟ عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. نواصل الحديث عن هذا الإمام العظيم ولكن بعد هذا الاستطلاع. طبعا هو واجه كثير من الصعوبات في عصره، ولكن ما عندي فكرة عن أبرز قوماته. ما عندي فكرة. يعني الإمام أحمد بن حنبل في له قصص كثيرة، في منها الاستغفار، هو اعتماده على المناهج الإسلامية. طبعا نظرته البعيدة للمستقبل وطموحاته اللي كان يفكر فيها ويطمح إنه يوصل لها. عارفين من هالسؤال؟ والله ما عندي أي فكرة. طبعا شكرا للمشاركين. عندنا إشكالية، كثير من عظمائنا لا نعرف عنهم شيئا، صح؟ نعم. وهذه مشكلة، يعني نحن كما نقدم الآخرين، نقدم أينشتاين وتوماس أديسون ونوبل وغيرهم، لكن نحن لدينا حضارة كبيرة، يجب أن تكون بالفعل دافعة لنا. الذي يريد أن يكون فاعلا لابد أن يمر على سيرة هؤلاء الفاعلين، والذي يريد أن يكون عظيما لابد أن يسير على ما سار عليه العظماء. إشكالية كبيرة أن كثير من الدروس في تاريخنا في عليها غشاء، والناس كثير لا يعرفون كثير عن هذه السيرة. أنا الذي يتحدث ويقول أنا لا أعرف، أنا يعني أعجب فيه يعني وضوحه وبيانه للحقيقة، لأن جزء من إشكالياتنا أننا أحيانا لا نعترف بأخطائنا ولا نعترف بعيوبنا. كانوا يتحدثون أناس كانوا يقولون له شخصية وله كان له هدف في الحياة ويريد أن ينجزه، وآخرون قال لا نعرف، وآخرون قال اعفونا من الإجابة. مفترض أننا نبحث هذا في الشيخ، كيف يعني نحل مشكلتنا أنه يعني لما نقول يعني قالوا الأخوان بعضهم قالوا ما نعرف، طيب إحنا مشكلتنا أنه بعض اللي يقول لك ما نعرف خلاص ما يفكر بعد كذا أنه لا لازم أنا أروح أبحث وأسوي، يقول لك ما حد حيسألني ثاني مرة. طب هي الشغلة اهتمامات شخصية على أساس أني أنا أكون زي هذا الإنسان، لأنه ما زعلوني عنه إلا هو إنسان له دور فاعل في المجتمع. بس والله شيء مؤلم أن شخصية مثل الإمام أحمد أن البعض لا يعرفه. صح. إحنا في النقطة هذه نلقي باللوم على أنفسنا، يعني لو تشوف المناهج لو بالإنترنت بلا حتى تجد اسم أحمد بن حنبل في كل مكان يعني. صح. بس إحنا من الناحية هذه بنلقي اللوم على أنفسنا، يعني إحنا اللي مهملين الجانب هذا، مهملين أحد العلماء في الإسلام. لعلنا من خلال كن فاعلا أن نسلط الضوء، طبعا لا نستطيع أن نتحدث عن الإمام أحمد، لو أردنا أن نتحدث عنه نحتاج إلى مجالس، لكن لعلنا من خلال هذه الحلقة نقدم نبذة بسيطة عن جزء معين وفي حياة الإمام، وهو كيف كان فاعلا في حياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا كنا نتحدث عن اليتم، وأن الإمام رحمه الله نشأ يتيما، وكثير من الناس يعني كنت في دار الأيتام، ف يعني البعض تجد عنده إصرار وهمة، والبعض تجد أنه يحس بنقص في داخله، فأقول لهم يعني لماذا هذا النقص؟ أنتم شابهتم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، لكن اليتم ليس عيب، واليتم ليس نقص، واليتم ليس يعني فقدا لمدارك الإنسان العقلية والبشرية، بل الإنسان أحيانا إذا نشأ يتيما فإن هذا تجد لديه من القدرة والصلابة والتعامل في الحياة أكثر من غيره، لأنه ليس له ركن يأوي إليه، ليس له إلا أن يبني نفسه بناء قويا حتى يستطيع أن يعيش في هذه الحياة. كيف ترى أخي مهند الأمر؟ أنا أرى أنه الإمام أحمد بن حنبل من هو صغير كافح واجتهد، طلب الحديث، بدأ في طلب الحديث وعمره 15 سنة، بدأ في رحل لطلب العلم عمره 20 سنة. فهذه ما يعني مرحلة في العمر جدا صغير، يعني كان جدا صغير ورحل وبذل قصارى جهده إنه هو يتعلم مع إنه هو يتيم. طيب أنا بسألكم بوضوء، بس بصراحة، الشباب اللي أعمارهم 15 وش اهتماماتهم الآن؟ اهتماماتهم سيارات، كورة، بلاي ستيشن، هذه الأشياء العصرية. لكن طبعا هي نحن لا يعني نعيب، لكن أحيانا الاهتمام بهذه الأشياء على حساب أن تبني هذا الشخص في الآن 15 سنة، الآن هو بسن النضوج وسن أنك يعني تقدم هذا الشاب للمجتمع ويفعل شيئا. 15 سنة مثل ما ذكر أخ مهند وهو يبدأ في طلب العلم، 20 سنة أو 22 سنة وهو يرحل في طلب العلم الشرعي، أعتقد أن هذا إنجاز كبير للإمام. الإمام رحمه الله أصبح فيما بعد إمام أهل السنة والجماعة، لكن ما وصل إلى هذه المنزلة مثل ما وصل الإمام مالك إلى إمام دار الهجرة وعالم المدينة إلا بمراحل كبيرة قبلها. بس لا ننسى أنه التقى يعني كبار العلماء في صغره، يعني هذا كانت نقلة نوعية في حياته، وهذا في غاية الأهمية، وكنا نركز عليه في كثير من الحلقات. أنت إذا أردت أن تكون فاعلا في مجال يجب أن تجالس البارزين في هذا تجالس المجال. البارزين يعني شخص يريد أن يكون مهندسا فبطبيعة الحال سيكون مع المهندسين، حينما تريد أن تكون صاحب أموال وتضارب فيها في الأسهم ستجلس مع المستثمرين في الأسهم وما يتعلق بها. إذن والطيور على أشكالها تقع، والصاحب ساحب، والطبع سراق، والمرء على دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالد. جلوسك مع الآخرين وخاصة المؤثرين في المجال الذي تريد أن تبدع فيه له أثر كبير في حياتك. مرة اتصل بشخص وقال أنا عندي مشكلة في علاقته الأسرية مع زوجته. طبعا المشكلة شاب عمره 19-20 سنة تزوج، زوجته عمرها 18 سنة، لا يعرفون مقومات الحياة الزوجية. هذا عاش مع والده ووالدته، وهذه عاشت مع والدها، لم يبنوا بناء صحيحا. فقلت يا أخي أنت حتى تصل إلى هذا الأمر تحتاج إلى أمرين، إما أن تعيش مع والدك ووالدتك، وقد يكون كثير من النساء لا يقبلون هذا الأمر، أو أن تأخذ دورات. إذا جلست مع والدك ووالدتك ستنظر كيف يتعاملون مع الحياة. الحياة الزوجية ليست كلها حياة مفروشة بالورود، فيها مشاكل وفيها وهي ملح الحياة الزوجية. أو أن تذهب لتأخذ دورات لتتعرف كيف تتعامل مع هذه الأزمات والمشاكل التي تمر في حياتك الأسرية. الإمام أحمد رحمه الله حتى يصل إلى العلم جالس العلماء وخالطهم وسافر مسافات طويلة، سافر إلى اليمن، سافر إلى الحجاز، شام، سافر إلى الشام، من أجل أن يحصل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حياة الإمام أحمد رحمه الله فيها أيضا بعض المواقف الطريفة التي كان يجدها. كان هو وعبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق الصنعاني، يسيران في إحدى رحلاتهم العلمية، فوقفوا في مدينة، فقام شخص يحدث، حدثنا يحيى، أو عفوا، مع يحيى بن معين، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أحمد بن حنبل، قال صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بأحاديث لا أصل لها من الصحة. فالإمام أحمد يلتفت إلى يحيى بن معين يقول: أنت حدثت؟ قال: والله ما حدثت ولا أعرف. وأنت حدثت؟ قال: أنا ما حدثت ولا أعرف. فلما فرغ ذهبوا إليه، قالوا: جزاك الله خيرا على هذه الأحاديث، أنت تقول حدثنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فهل أنت سمعت من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال: نعم. أو تظنني أكذب عليك؟ قال: أنا أحمد بن حنبل ما سمع، لم أحدثك بهذا الحديث، وهذا يحيى بن معين لم يحدثك بهذا الحديث. فقال: كنت أظن أنكما عاقلين، أو تظنان أن الدنيا ما فيها إلا أحمد بن حنبل واحد ويحيى بن معين واحد، فحتى يمضي بالأمر الذي يريده. لكن كان لهم رحلة طويلة، وكان له، وخاصة مع عبد الرزاق الصنعاني، كان رفيقه في سفره إلى اليمن، والتقوا هناك بكثير من العلماء، بالإمام عبد الرزاق عفوا، كان مع يحيى بن معين فالتقوا بالإمام عبد الرزاق الصنعاني، وكان كثير من العلوم. طبعا سفر وعلى الأقدام وفقر وحاجة، وكان الإمام رحمه الله حتى يصل إلى بغيته فإنه يضطر أن يؤجر نفسه إلى الجمالين من أجل أن يحمل لهم أو يضع لهم ويتكسب بهذا المال ليصل إلى البلد الذي يريده. الآن العلماء موجودون بشكل كبير ومتوفرون، ومع ذلك لا نلتقي بهم ولا نرحل إليهم ولا نستفتيهم. ونواصل بعد الفاصل، فكونوا فاعلين في بقائكم معنا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة. تعرفون نحن ختمنا قبل الفاصل حديثنا، قلنا أن الآن الظروف متاحة أن نلتقي بالعظماء والخبراء وأصحاب الرأي والفكر والثقافة والإبداع والإنجاز، ومع ذلك نجد أن أنفسنا لا تدعونا إلى الذهاب إلى هؤلاء العظماء، بل تجد إنسان يعني حبه للراحة واللعب وقضاء الفراغ فيما لا يعود عليه بالنفع، تجد أن هذا هو الأصل لدى الناس. ما الذي يجعل الإمام أحمد بن حنبل يتعنى ويتعب ويفقد النفقة، ثم مع ذلك يصر على أن يعتمد على نفسه، يعني لم يعتمد على الآخرين، كان يعرض عليه المال من أجل أن يساعده في طلب العلم فكان يرفض. ما الذي كان يجعل الإمام أحمد يتعب وينصب ونحن الآن الأمور متوفرة بيننا؟ أنا لا أعتقد أنه في عصر من العصور توفرت وسائل المعلومات للناس كما توفرت في عصرنا، ومع ذلك هم قلة الذين يستفيدون من هذه الوسائل. نعم. كان عندي من علو همة الإمام لا أحمد. دعنا في هذه النقطة، لماذا الآن الناس في مرحلة كسل بينما الأمور متاحة لهم؟ يعني تستطيع أنت في منزلك عبر الإنترنت أن تخاطب أي شخصية كبيرة في العالم، وبينما الإمام أحمد كان يتعب وينصب ويسير على قدميه من مكة إلى اليمن من أجل أن يستمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. علو الهمة. علو الهمة. علو الهمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أحسن. مع علو الهمة طبعا، يعني هذا شيء أساسي في الموضوع، يعني إذا كانت الواحد عنده علو في الهمة فحيحقق هدفه اللي بيطمح له. يعني طيب محمد، هو الإصرار برضو، علو الهمة مع الإصرار على أنك توصل لهدفك وتتعب علشانه. يعني هو رغم أنه كان فقير وتأتي الأموال يقدر ينفق منها، لا اعتمد على نفسه حتى يحس بعانة التعب، لما يوصل لهدفه في النهاية هيحس براحة أنه فعلا أنزل، سيجد لذة أعظم من أي لذة أخرى. صح. خاصة أنه اعتمد على نفسه في جلب هذا المال، وأيضا كفاح. ها؟ كفاح. الكفاح يعني فعلا الحياة تحتاج إلى كفاح. سبب رئيسي في علو همته أنه كان محب للسنة، ولتقديم السنة النبوية يعني. صحيح. حيث ذكر أنه حفظ أكثر من 1000 حديث. يعني مليون حديث يعني بالمكرر وبالروايات. الآن يعني في الوقت الراهن لو تسأل أي شخص يعني كم تحفظ سيجد حرجا في الإجابة على السؤال. لا هو الذي نريد أيضا من خلال الموضوع الذي طرح في حياة الإمام أن يعني نأخذ قضية الاعتماد على النفس. من أعظم الأمور الاعتماد على النفس في الوصول إلى الغاية. ما يمنع أنك تستفيد من الآخرين. صح. وأن يعينك الآخرون. أنا أقول للشباب دائما قد يكون لدى الإنسان واسطة تجعله يكون مبدئ يعني يتقدم في شيء معين، لكن هذه الواسطة لا تستطيع أن تجعلك مبدعا. صح. تجعلك عايش تعيش، لكن كمبدع ومنجز ما تستطيع إلا إذا أخذت أنت على نفسك واستفدت من هذه الواسطة، لكن أنت في حياتك مبدع ومجد ومكافح ومناضل حتى تصل إلى النتيجة. أيضا نريد أن نؤكد على أن الوصول إلى النتيجة ليس أمرا سهلا، فيه تعب من العمل، فيه نصب من التعب. أيه يعني حتى أنت لما قلت الواسطة اللي بتوسط لك إيش حيجيك مثلا للمكتب يقول لك شيل يدك واكتب القلم وجيب أيه. فإذا أنت من نفسك ما يعني تبغى تكون حاجة، عندك هدف تبغى توصل له، أنك تكون فاعل في المجتمع، أنك تترك يعني لك هدف يعني منجز ممكن أن الناس بعد كذا يقولوا أنه فعلا أنت أديته، أكيد ما راح تعمل. حتى لو جهزوا لك كل شيء، حتى لو حطوا العلم زي ما يقولوا في كاسة وشربوك إياه ما هتعمل. اتصل بي أحد أحبابنا في الأردن وقال يا شيخ أريدك أن تؤمن لي بعثة إلى المملكة العربية السعودية من أجل أن أطلب العلم الشرعي، وشوف إذا ما أمنت لي هذه البعثة أنا لن أطلب العلم. أنا حاولت أن أؤمن له شيء ما تمكننا، فاتصلت به فقال خلاص أنا أتوقف عن طلب العلم. فقلت يا أخي أعتقد أن إذا كان لديك همة في طلب العلم، وهو رجل ما شاء الله يعني صاحب قدرة وحفظ لكن أراد أن يحثنا، قلت له تستطيع أن تكون عالما وأنت في منزلك، تستطيع أن تلتقي بكل علماء المسلمين وأنت في المنزل، تستطيع أن تلتقي بعلماء مكة والمدينة والمملكة العربية السعودية في أي مكان في أرضها وفي أي دولة أخرى، تستطيع أن تلتقي بجميع العلماء، لكن يحتاج منا إلى أن نبذل وأن نجتهد. يعني لا يوجد هناك كبسولات أو حبوب إذا بلعتها تحفظ حديث، وإذا يعني هم يقولون إذا أكلت الزبيب فإنه يساعد على الحفظ، لا الزبيب ولا البطاطس. إذا لم يكن من الإنسان قدرة وجد واجتهاد قد تعينه تنشط خلايا الدماغ وغيرها، لكن أيضا قوة الإنسان وحرصه على الإبداع وعلى الإنجاز لفعل شيء. الإمام أحمد لو مكث في منزله لم يكن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. نعم. صح. برضو قال الشيخ عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد إيه؟ ما رأيت أحد أفقه من أحمد. هذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة يفتخر فيها. وأيضا الصبر، الصبر على البلاء، يعني وصل لمرحلة في العلم جدا عالية، وصل في مرحلة في البلاء لدرجة أنه أنضرب وجلد وثبت. وثبت. طيب دعونا نمسك هذه القضية. الصبر نتيجته الظفر. نعم. تصبر فتظفر. إن لم يصبر الإنسان فلن يخرج بنتيجة، وسيكون تعبه والغم الذي يحيط به سيكون هو وبالا عليه. هو الصبر هو مفتاح لكل أمر جيد، وهو مفتاح لكل فرج في حياة الإنسان. الصبر به يعني الإنسان يحتاج للصبر وهو في طاعة الله، تحتاج أنك تصبر وأنت تصلي لأن الملهيات كثيرة، تحتاج تصبر عن معصية الله لأن المحرمات تدعوك لها، والانفتاح الآن الذي أصبح مع الناس يدعوه للمحرمات بشكل أكبر. أيضا تصبر على أقدار الله وتصبر على الحياة، تحتاج إلى أن تصبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرة. تحتاج إلى هذا المقوم العظيم في هذه الحياة. الإمام أحمد رحمه الله كان من أعظم المقومات التي جعلته يصل إلى الغاية التي يريدها الصبر. الصبر. نعم. صبر في رحلته في طلب العلم، صبر في حفظ السنة، صبر في تعليمه الناس العلم، وصبر في ثباته على الحق. تعرفون القصة المشهورة التي وقف فيها كالجبل الأشم رحمه الله، وهي قضية خلق القرآن. خلق القرآن. نعم. يعني تخيل أنت الآن الدنيا كلها من حولك تقول للقرآن مخلوق، الخليفة يقول القرآن مخلوق، العلماء السوء يقولون القرآن مخلوق، العلماء الآخرين يمشون الأمور، القرآن مخلوق مخلوق، وأنت لوحدك تقول القرآن منزل، تقول لا القرآن منزل غير مخلوق. نعم. تجالس العلماء، تظن الدنيا كلها وقفت أمامك، فكونك تثبت على المبدأ وعلى الحق فهذا دليل عظيم على أنك قد يعني أصبح هذا الصبر سمة وخاصية لك. كان الإمام أحمد الجلاد الذي كان يجلده يقول والله لقد جلدت الإمام أحمد. الخليفة يقول له قل القرآن، قل القرآن مخلوق، قال لا القرآن منزل. طيب الذين مع الخليفة قل يعني مش الأمور، قال أبدا القرآن منزل غير مخلوق. وأنت ذكرت لنا شيئا قبل أيوة، لما يكون هدفك يكون متعلق بمصير أمة يا شيخ يكون إصرارك عليه أكثر. يعني الشيخ أحمد بن حنبل كانوا علماء السوء وبعض يحاولوا أنهم يتقربوا من الوالي، يقولوا له يا شيخ قول القرآن مخلوق وخلاص مش يعني. فسبحان الله كان في تقريبا أكثر من ألوف من طلبة العلم من الإمام أحمد بن حنبل ينتظرون خارج النافذة في الغرفة اللي هو مسجون فيها، ينتظر منه أن يقول بس القرآن مخلوق حتى ينقلوها عنه. قال له ما رأيت هؤلاء الناس يعني مصائرهم كلهم متعلقة بكلمة واحدة مني. يقول الذي كان يجلد الإمام أحمد جلد جلدا عظيما، يقول والله لقد جلدت الإمام أحمد جلدا، لو جلدت به بعيرا لسقط، والله لقد كنت أجلده وكان لحمه وجلده يتطاير أمامي، وهو ثابت على مبدأه، وهو ثابت على الأمر الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. وهو يقول لهم يعني ليست قضية ثبات بغباء، لا ثبات بعلم، يقول لهم أقنعوني، أقنعوني أن القرآن مخلوق، ائتوا بالعلماء، فيناظرونه فيحارون معه، فكلما وصلوا معه إلى باب مسدود قالوا للخليفة اقتله ودمه في أعناقنا. وكان ابن أبي دؤاد من أكثر أعداء الإمام أحمد رحمه الله، وقد حبسه الله في جلده الذي يعتدي على العلماء والأولياء والصالحين. في آخر حياته أصيب بشلل نصفي، يقول عن نفسه أما نصفي فوالله لو قرض بالمقاريض ما شعرت به، وأما الآخر فوالله لو وقعت عليه شعرة لا أحسست أن الدنيا قد وقعت عليه. فكان الإمام أحمد رحمه الله في غاية الصبر والثبات، والذي كان يصبره هو ما يرى من إقبال الناس عليه. وأحيانا من ميزة الإمام أحمد أنه كان يتلقى العلم من أي شخص، بعض الناس يرى أنه أصبح كبيرا ما ينظر إلى الناس الذين أقل منه علما. يقول الإمام أحمد تعلمت من شارب خمر، يقول كنت في السجن فأدخل شخص وقد جلد في شرب الخمر، فقال أنت الإمام أحمد؟ قال نعم أنا أحمد بن حنبل. قال أثبت، فقد جلدت بسبب شرب الخمر حتى احمر جلدي وأنا ثابت عليه على الباطل وأنت على الحق فاثبت أيها الإمام. يقول الإمام فنظرت إليه وتعجبت من هذا المنطق الذي يقول ثباته على الحق ويدعوني ثباته على الباطل ويدعوني أن أثبت على الحق. نعم الثبات شيء جدا مهم، صبر لدرجة يعني أنه المفروض يعني لو شخص آخر غير الإمام أحمد بن حنبل كان سيء العلم، قال خلاص ما جاني منه كفاية مثلا، الجلد والسجن والاضطهاد اللي هذا بس عشان يبغوا. طيب أوكي أنا كخليفة كل المشايخ وكل العلماء اللي عندي قالوا إن القرآن مخلوق، هو ما يبغى غير الإمام أحمد بن حنبل فقط لا غير، لأن مصير الأمة متعلق فيه. وهذا يدل يعني الفاعلين في الحياة يصبحون رموز ينظر الناس إليهم. وأيضا هذه كلمة أيضا نقولها، حينما يكون الإنسان فاعلا يجب أن ينتبه لحركاته وسكناته لأن الناس تقتدي به. وهذا الذي نقوله لنجوم الإعلام وغيرهم من المشاهير، نقول أنتم قدوة يجب والناس تقتدي بكم، فتحلوا بأحسن الأخلاق وأكرمها. يعني نحن في ختام هذا اللقاء نريد أن نوصل رسالة مهمة في سيرة الإمام أحمد، أن الإمام أحمد ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بالصبر، وكل من يريد أن يكون فاعلا يجب عليه أن يصبر. قد يجوع الشخص، قد يعطش، قد يتعب، قد يجد أن وصوله إلى المراد ليس بهذه السهولة فيحتاج إلى الصبر. أيضا اعتماد الإمام أحمد رحمه الله اعتمادا على ذاته في طلبه للعلم، في أكله، في رزقه، في معيشته. الأمر الثالث وهو الأهم، أن العوائق التي نظن أنها تكون عوائقا قد وتولد ضعفا قد تكون هي مصدر قوتنا. إذا أردنا أن تكون مصدر قوة، إذا فكرنا أنها تكون مصدر قوة وقد تكون مصدر هلاكنا إذا أذعنا لها وأذعنا لأفكارنا السلبية، فإنها توصلنا إلى نتائج سيئة. أرجو أن تكون سيرة الإمام أحمد رحمه الله منبهة للجميع، وأيضا لازلنا نستمر في أخذ آرائكم وأيضا مشاركاتكم وفاعليتكم في هذه الحياة. أنا أتمنى الفاعلية ليس أن يعني ينجز الإنسان مخترعا كبيرا وإنجازا عظيما، قد يكون بشيء بسيط، قد يكون بإحسان إلى فقير، قد يكون بتغيير بعض السلوكيات الخاطئة في حياتنا، قد يكون بأشياء بسيطة، لكن في النهاية هي توصل إلى الفاعلية في الحياة. فحتى نكون فاعليين يجب أن نكون إيجابيين في تعاطينا مع الحياة بأمور بسيطة توصلنا إلى النتيجة التي نرجوها. وأرجو من الله عز وجل أن تكونوا جميعا فاعلين في حياتكم. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.